مكان وراكي دايرة، لو غبت عنك ثانية بتوحشيني، بقى غير عليكي من نسمة اللي طايرة، وبخاف لا تشوفك عين حد العيني. خاف لا تشوفك عين حد العيني، علشان الجمال ده ما شفتش اخوه، علشان قلبي ليكي مشاعري خدوه، واللي بينا الناس عرفوه، علشان الجمال ده ما شفتش اخوه، قلبي ليكي مشاعري خدوه، واللي بينا الناس عرفوه. يستجري حد يقول اني نسيتك، ده اللي يقول كده كلام غلط واصله، ده انا نفسي بتبقى هو بيتك وعيش معاكي طول العمر كله. قلبي ليكي مشاعري خدوه، واللي بينا الناس عرفوه. سهران، واللي بينا الناس عرفوه، علشان الجمال ده ما شفتش اخوه، قلبي ليكي مشاعري خدوه، واللي بينا الناس عرفوه.